هنا القاهرة. الفن له أسرار تسحرنا ليل ونهار، يسكت لسان الزمن تتكلم الأوتار. أوتار موسيقية. أوتار موسيقية، المادة العلمية دكتور زين نصار، الإعداد والتقديم نزل الدسوقي. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا وهذه الحلقة الجديدة من أوتار موسيقية. وهذه الحلقة هي حلقة خاصة عن المؤلف الموسيقي المصري عزيز الشوان في ذكرى رحيله. ينتمي عزيز الشوان إلى الجيل الثاني من مؤلفي الموسيقى المصريين، وهذا الجيل ضم مؤلفين أمثال عبد الحليم نويرة، إبراهيم حجاج، فؤاد الظاهري، عطية شرارة، وعلي إسماعيل. وقد كتب هؤلاء المؤلفين الأعمال ليؤديها الأوركسترا السيمفوني أو مجموعات موسيقى الحجرة، بالإضافة إلى مؤلفاتهم للأوبرا والباليه. ولنبدأ من خلال مؤلفات عزيز الشوان الموسيقية ونستمع إلى تنويعات سيمفونية على لحن عطشان يا صبايا للأوركسترا. وصيغة اللحن وتنويعاته أعزائي المستمعين هي صيغة يعتمد فيها المؤلف على تقديم لحن من تأليفه أو من تأليف غيره من المؤلفين، وقد يكون لحنا شعبيا. ثم يعيد تقديمه عدة مرات بأشكال متنوعة، فقد يغير السرعة أو الميزان الموسيقي أو النسيج أو الآلات المؤدية للحن وغير ذلك من وسائل التنويع. وبنى عزيز الشوان هذا العمل على اللحن الشعبي المعروف عطشان يا صبايا دلوني على السبيل، فلنستمع الآن. Thank you. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم ومع أوتارنا الموسيقية في ذكرى رحيل عزيز الشوان. وعزيز الشوان من مواليد القاهرة في 6 مايو عام 1916. أحب الموسيقى منذ الصغر، وألح على والده أن يسمح له بدراسة عزف آلة الكمان. وعندما بلغ 9 عمره سمح له الوالد أن يدرس عزف آلة الكمان على يد أستاذ ألماني. فتعلم على يديه قراءة التدوين الموسيقي وعزف آلة الكمان. ولما لاحظ أستاذ أن لديه موهبة حقيقية، قابل والده وطلب منه أن يوافق على سفر الابن في بعثة إلى ألمانيا ليدرس الموسيقى هناك. ولكن الوالد رفض الفكرة تماما، نظرا لأن عزيز الشوان كان وحيد والديه، فاكتفى الشوان بمواصلة دراسته مع أستاذه الألماني في القاهرة، واستمر يدرس معه لمدة 9 سنوات. ونستمع الآن مستمعينا الأعزاء إلى عمل من مؤلفات عزيز الشوان الموسيقية بعنوان أبو سمبل، وهي صورة موسيقية يؤديها الكورال والأوركسترا. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم ومع عزيز الشوان. أعزائي المستمعين، وقع بعد ذلك حادث لعزيز الشوان أدى إلى عجز أحد أصابعه عن الحركة، فاتجه إلى دراسة علوم الموسيقى لإشباع حبه الكبير لفن الموسيقى. وبدأ دراسته الجديدة مع نفس أستاذه الألماني الذي كان موسيقيا شامل المعرفة، متمكنا من فنه في كافة نواحيه. وفي عام 1932 التحق عزيز الشوان بكلية القرنفش بحي باب الشعرية بالقاهرة، ودرس فيها العلوم التجارية، وكان في تلك الكلية فرقة موسيقية لآلات النفخ انضم إليها الشوان واكتسب منها خبرة كبيرة. ومن مؤلفات عزيز الشوان الموسيقية نستمع الآن إلى جزء من كونشيرتو البيانو والأوركسترا، وقد ألفه خلال عامي 1958 و1959، وقد قدم هذا الكونشيرتو لأول مرة في 18 من شهر يناير عام 64، وقامت بعزف البيانو المنفرد العازفة المصرية مارسيل ماتا بمصاحبة أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة ساشا بوبوف. ولنستمع الآن إلى جزء من كونشيرتو البيانو والأوركسترا لعزيز الشوان. Thank you. مستمعينا الأعزاء، ما زلنا معكم ومع أوتارنا الموسيقية في ذكرى رحيل المؤلف الموسيقي المصري عزيز الشوان. في عام 1961 زار مصر المؤلف الموسيقي أرام خاتشاتوريان، فانتهز الشوان الفرصة وعرض عليه بعض مؤلفاته الموسيقية، فأثنى عليها وعرض على الشوان أن يسافر معه إلى موسكو ليدرس هناك. وبالفعل استقال الشوان من عمله وسافر إلى موسكو حيث درس مع خاتشاتوريان، وفي عام 1969 عاد إلى مصر وواصل كتابة مؤلفاته الموسيقية. ومن أشهر مؤلفاته الموسيقية 4 متتاليات للأوركسترا: فانتازيا أندلسية للأوركسترا، كونشيرتو البيانو والأوركسترا، 4 سيمفونيات، أوبرا عنترة، أوبرا أنس الوجود، باليه إيزيس وأوزوريس، والصورة الموسيقية أبو سمبل. وقد ألف عزيز الشوان مجموعة من الكتب الموسيقية، من أهمها الموسيقى للجميع، الموسيقى تعبير ونغم، الأوبرا، وموسوعة الموسيقى. وقد منح عزيز الشوان وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 67، كما منح وسام عمان عام 1984. وفي 14 من شهر مايو عام 1993 رحل عزيز الشوان عن عالمنا. ولنختتم هذه الباقة من مؤلفاته الموسيقية ونستمع إلى هذا المؤلف لآلة البيانو بعنوان أرابيسك رقم 2، ويعزف البيانو المنفرد العازف المصري الموهوب محمد شمس الدين. Thank you.